أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى إن قلبي. ذلك ثم جعل على كل جبل صدق الله العظيم.